السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الحج. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع ولأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. نتكلم عن معاني كلمات القرآن في هاتين الآيتين. يعظم شعائر الله أي يوقر حرمات الله ولا يتعدى على حرمات الله ولا ينتهكها، ومن ذلك تعظيم البلد الحرام. وأيضا من المعاني يعظم الهدي الذي يهديه لبيت الله الحرام. أجل مسمى، وقت محدد. وكذلك في معنى يعظم شعائر الله أيضا يستحسن الهدي والأضاحي، يستحسن الهدي والأضاحي ويختار الجيد السمين. أجل مسمى، وقت محدد، محلها مكان نحرها العتيق القديم، وأيضا الذي أعتق من الجبابرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي ذلك الذي ذكرناه لكم من تعظيم حرمات الله وشعائره. والمراد بالشعائر هنا أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومنها الهدايا والقربان بالبيت. وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها، والقيام إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. ومنها الهدايا، فتعظيمها باستحسانها واستثمانها، وأن تكون مكملة من كل وجه. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وعلى صحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله جل ذكره. ولكم فيها خير، أي لكم في الهدايا لكم فيها منافع. الهدايا منافع إلى أجل مسمى، يعني هذا في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها، ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك، مما لا يضرها إلى أجل مسمى مقدر موقت، وهو ذبحها إذا وصلت محلها. وهو البيت العتيق، أي الحرم كله، منى وغيرها، فإذا ذبحت أكلوا منها وأهدوا وأطعموا البائس الفقير. قال حفظ كثير رحمة الله عليه: ذلك من يعظم شعائر الله، أي أوامره. والقرطبي رحمة الله عليه قال: ذلك من يعظم شعائر الله. قال: الشعائر جمع شعيرة، وهي كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم. ومنه شعار القوم في الحرب، أي علامتهم التي يتعرفون بها. ومنه إشعار البدنة، وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون علامة، فهي تسمى شعيرة بمعنى المشعورة. فشعائر الله أعلام دينه، لا سيما ما يتعلق بالمناسك. وقال قوم: المراد هنا تسمين البدن والاهتمام بأمرها والمغالاة بها. قال ابن عباس ومجاهد وجماعة. قال القرطبي: فيه إشارة لطيفة، وذلك أن أصل شراء البدن ربما يحمل على فعل ما لا بد منه فلا يدل على الإخلاص، فإذا عظمها مع حصول الإخلاص بما دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع، وهو من تقوى القلوب. والحافظ كثير رحمة الله عليه قال: فإنها من تقوى القلوب، يعني ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استثمانها واستحسانها، يعني يسمنها ويستحسنها. وساق ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: هو الاستثمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداويني. وهذا الحديث الذي ذكر الحافظ كثير دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين من دم سوداوين رواه أحمد بن ماجه ولكن فيه حمزة النصيبي متهم بالوضع ونقل عن الإمام البخاري أيضا أن رفعه خطأ. والمراد بالعفراء هي البيضاء بيضا ليس بناصع فالبيضاء أفضل من غيرها وغيرها يجزئ أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين أملحين أقرنين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين ضحى بكفش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد رواه أهل السنة وصححه التلمذي أي بكفش أسود في هذه الأماكن. وفي سنة ابن ماجه عن أبي رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين قيل هما الخصيان وقيل اللذان رض خصياهما ولم يقطعهما والله أعلم. وهنا الحافظ كثير قال وفي سنة ابن ماجه عن أبي رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث ضحى بكفشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين وجوئين لم يقع في قال العلم بأن ذلك لم يقع في سنة ابن ماجه من حديث أبي رافع وإنما وقع في سنة ابن ماجه من حديث عائشة وأبي هريرة حديث أبي رافع رواه أحمد في المسند. قال وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفشين أقرنين أملحين موجوئين والموجوئين هما الخصيين. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء روى أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ولهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظم القرن والأذن أعظم القرن والأذن نهى أن يضحي بهما عليه الصلاة والسلام. وقال سعيد بن المسيب العضب النصف فأكثر يعني نصف القرن مكسور فأكثر. وقال بعض اللغة إذا كسر قرنها الأعلى فهي قصماء فأما العصب فهو كسر الأسفل أما العضب فهو كسر الأسفل وعضب الأذن قطع بعضها. وعن الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال أم أحمد لا تجزئ الأضحية بأعظم القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزئ أما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها والمدابرة من مؤخر أذنها والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا قاله الشافعي والأصمعي. والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا السمة هي العلامة يعني من أجل التعليم يخرقون أذنها خرقا مدورا والله أعلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. لابد ما يقدمه العبد لرب يكون من أجود شيء يستطيع أن يأتي به لله تعالى رواه أحمد وأهل السنة وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى. وأيضا لهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغير من الأئمة كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة ابن عبد السلمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستصفلة والبقاء والمشيعة والكثراء. المصفرة هي الهزيلة وقيل المستأصلة الأذن والمستأصلة المكسورة القرن والبخاء هي العوراء والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها والكسراء العرجاء. فهذه العيوب كلها ما نعمل الإجزاء فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه. عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة، يعني عين الأضحية وبعد ما عينها حصل فيها ضرر، هذا الضرر لا يضر عند الشافعي رحمة الله عليه. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به فعاد الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. وهذا الحديث في جابر الجعفي إخواني وهو ضعيف، وفي محمد بن قرظة هو مجهول، إلا أن له شاهدا عند البيهقي، واستدل به الحافظ واستدل به ابن تيمية في المنتقى على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر، والله أعلم. ولهذا جاء في الحديث أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي تكون الهدايا أو الأضحية ثمينة حسنة وثمينة، ثمينة بالساء وثمينة أيضا، كما روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. وقال الضحاك عن ابن عباس: البدن من شعائر الله. ومحمد بن موسى قال: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحلق كل ذلك من شعائر الله. ابن عمر قال: أعظم الشعائر البيت. وقوله تعالى: ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم فيها منافع أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وشعرها وأوبرها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس: ما لم يسمى بدنا، إلى أجل مسمى ما لم يسمى بدنا، يعني ما لم يسمى هذا الهدي الذي جاء به يسميه بدنا، يعني قبل أن يسميه بدنا ينتفع به. وقال مجاهد قبل التعيين، يعني وقال مجاهد في قول: لكم فيها منافع لأجل المسمى، قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة ومقاتل وعطاء الخرسان وغيرهم. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا، وإن كانت هديا إذا احتاج لذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة. وفي رواية المسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وعن شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن مغيرة بن حذف عن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يسوق بدنه ومعها ولدها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فذبحها وولدها، ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق والكعبة، كما قال تعالى: هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وقال: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق، وقلنا أنه معتوق من الله تعالى، ومعتوق العتيق أيضا قالوا أنه القديم، أول بيت وضع للناس الذي بكى. فقول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، كان العطاء يقول، كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حل. قال الله: ثم محلها إلى البيت العتيق. نسأل الله الرحمة والتوفيق والسداد وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.